إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل أجمعين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى أخبركم عن نتائجها في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أما بعد، فإن حكمة الله عز وجل قضت نواميس يسير عليها هذا الكون الذي أراد الله فيه للإنسان أن يكون خليفة في الأرض. هذه النواميس هي عبارة عن فطرة خلق الله الناس عليها وسير فيها الكون كله ليصل إلى يوم القيامة بحسب المنوال الذي وضعه الله عز وجل له. وكان من هذه الفطرة التي قضت حكمة الله عز وجل أن تسير الإنسان عليها أن جعل التناسل وبقاء النوع يتم بالاتصال بين الذكر والأنثى، فسن الله عز وجل للحفاظ على النوع الزواج، وجعل فيه كل طهر وكل عفاف معنويا كان أو حسيا، فإن الزواج كما هو معروف راحة للنفس وسكن للضمير، وهو في الوقت نفسه بعيد كل البعد عن الأمراض النفسية والعصبية والجنسية. ولكن أناسا انحرفت فطرتهم وشذت أخلاقهم وطباعهم ولم يفهموا حكمة الله عز وجل من هذه الفطرة التي جعل كل الأحياء تسير عليها ذكرا وأنثى. وكان من هؤلاء قوم سكنوا في بلاد الأردن في بلدة يقال لها سدوم، ومدن أخرى منها بلدة تسمى عمورية. هؤلاء القوم شذوا وانحرفوا، فاستبدلوا بالنساء الرجال والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله يسمى لوطا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي والرسول الكريم لم يكن من هذه البلدة التي شذ أهلها، ولكنه كان غريبا عليهم، نزح إليهم وسكن بينهم، وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنبينا إبراهيم يكون عمًا لنبينا لوط عليه الصلاة والسلام. أرسل الله لوطا إلى هؤلاء فأمرهم بتقوى الله عز وجل، وأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى كما هو شأن الأنبياء. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ولما انحرفوا وشذوا وكثر انحرافهم وشذوذهم، بدأ لوط عليه الصلاة والسلام يعظهم ويقول لهم: يا معشر الناس، إن هذا الفعل المنكر الذي تفعلونه لا يليق بالعقلاء ولا يليق بذوي الفطر السليمة، وهؤلاء البنات عندكم فتزوجوهن كما سنت حكمة الله عز وجل فيأبون كل الإباء، بل إنهم وصلوا إلى مرحلة أشد، فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ قالوا: إنهم أناس يتطهرون. وصل انحرافهم إلى أن يطردوا الطهر والعفاف من المجتمع، ليبقى الدنسون والملوثون هم الذين يحيون فقط. أرأيتم إلى هذه القذارة والنذالة؟ أرأيتم إلى الأمة التي تنحرف عن منهج الله عز وجل وعن الفطرة؟ إن اليوم في مجتمعاتنا في هذا العصر الذي وصل الناس فيه إلى الفضاء، والذي ركبوا فيه القلوب الصناعية من الفولاذ ومن بعض أنواع البلاستيك في صدر الإنسان، هذا العصر الذي يفخر بتقدمه الحضاري، كان في إحدى بلاد أوروبا، وهي البلدة التي تدعي أنها محافظة كما يقولون، كانت هناك مدرسة شابة تدرس طلاب الثانوية العمليات الجنسية، تدرسهم إياها عمليا، وهم من الشباب المراهقين. فاشتكت إدارة المدرسة إلى وزارة التربية كما يقولون، وليس فيها تربية، اشتكت فطردت المدرسة، وقامت قيامة تلك البلدة كلها، وبدأت الصحف تهاجم وزارة التربية وتهاجم إدارة المدرسة بأنها رجعية وبأنها متخلفة وبأنها منحطة، حتى استجابت الدولة أخيرا فأعادت المدرسة إلى مدرستها لتمارس العمل الذي كانت تمارسه من قبل. إن آل لوط كادوا أن يطردوا، بل طردوا من المجتمع الفاسد، لأنهم أناس يتطهرون. لقد كان المجتمع كله فاسدا فطرد آل لوط لأنهم يتطهرون. وأما هنا فإن فئة شاذة سيطرت على دولة كبيرة من الدول العظمى لأنها أرادت أن تتطهر ولو بالاسم ولو بحسب الظاهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وذات يوم أرسل الله عز وجل ثلاثة من الملائكة إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان إبراهيم ولوط يعيشان في نفس الزمان ولكنهما في مكانين مختلفين. أرسل الله ملائكة إلى سيدنا إبراهيم ليبشروه بغلام، وكان سيدنا إبراهيم قد بلغ من السن عتيا، وكانت زوجته قد عقمت فلا تنجب، ولكنهم بشروها بأمر الله عز وجل، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأخبروا إبراهيم بأنهم سيذهبون إلى قرية ابن أخيه لوط فيهلكون من فيها من المفسدين. فبدأ إبراهيم يجادلهم: إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، ذلك أن امرأة لوط عليه الصلاة والسلام كانت خائنة وكافرة. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقال علماء التفسير: إن من المستحيل على الأنبياء أن تخون الزوجة خيانة الزنا، فإن الله عز وجل تكفل للأنبياء أن يحفظ أعراضهم، ولكن الخيانة التي وردت في الآية هي خيانة الدين، فإن زوجة نوح وزوجة لوط كانتا كافرتين فخانتا الإيمان بالله عز وجل ولم تخونا العرض والعفاف، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وذهب الأنبياء الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام إلى قرية لوط، وجاءوه بصورة شباب مرد، والأمرد هو الذي لا شعر بوجهه، جاءوا بصفة شباب مرد حسان الوجوه، واستضافهم لوط عليه الصلاة والسلام في بيته وقال: هذا يوم عصيب، هذا يوم صعب على مؤمن عفيف طاهر جاءه ضيوف، وهو يعلم أن قومه لن يفلتوه ولن يفلتوا ضيوفه. قال الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. إن زوجة لوط هي التي ذهبت إلى القوم فأخبرتهم: إن في بيتنا ضيوفا حسانا، إن في بيتنا شبابا مردا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فبدأ لوط عليه الصلاة والسلام يعظهم، بدأ يخاطب تلك القلوب التي تحجرت والفطرة التي انحرفت والقلوب التي ماتت والعقول التي أصبحت كعقول البهائم، بل عقول البهائم أفضل منها. فإذا استجاب هذا الجدار للوط عليه السلام فإن قوم لوط قد استجابوا له. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا البنات، تزوجوا النساء على الفطرة. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أغلق لوط باب بيته ووضع المزلاج خلفه، وبدأ القوم يطرقون الباب ويركلونه بأيديهم وأرجلهم حتى استطاعوا أخيرا أن يكسروا الباب. وقبل أن يكسروه قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كان لي ناصر أو قوة أو معين لحاربتكم به. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. إن الركن الشديد الذي أوى إليه لوط هو ركن الله عز وجل الذي لا يتخلى عن أنبيائه والصالحين من عباده. وكسر الباب ودخل القوم، وقبل أن يدخلوا بلحظات ولوط مضطرب الأعصاب خائف على ضيوفه، بين الضيوف أنهم ليسوا من البشر. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني سافر أنت وأهل بيتك ليلا بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. قالوا له إن الله عز وجل قد تأذن بعذاب شامل وعام على هذه القرى التي تفعل هذا الفعل الفاحش، فأسر بأهلك والسرى هو المسير الليلي، فاذهب أنت وأهلك في الليل، ومهما سمعت من أصوات ومهما سمعت من عقاب ومهما سمعت من أشياء فلا تلتفت، لأن كل أحد يلتفت فسيصيبه من تلك العقوبة ما يصيب القوم. وكسر الباب ودخل القوم، فمسح جبريل أو أشار بيده على أعينهم، فطمس الله عز وجل أبصارهم. يقول الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. طمست أعين القوم فبدأوا يتخبطون، يخرجون من البيت وهم يظنون أنهم داخلون إليه. وانطلق لوط عليه الصلاة والسلام وزوجه وابنتاه ليلا إلى بلدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واقترب الصبح وجاء الفجر يحمل عقابا من الله عز وجل، عقابا من جنس العمل يناسب تلك الفطرة التي انتكست على أعقابها. قال عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ورد أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع هذه القرى من أعمق أراضيها ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب بلحظات، ثم قلبها رأسا على عقب وبدأت السماء تمطر حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي مصنوعة صناعة خاصة لإهلاك هؤلاء. أو أن مسومة تعني أن في كل حجر سمة وعلامة بأنه سيقتل فلان ابن فلان، أي أن الله أعد لكل رجل وامرأة منهم حجرا مخصصا، وكلا الأمرين محتمل والله تعالى أعلم. وانطلق لوط وابنتاه وزوجته، وبينما هما في الطريق إذ التفتت امرأته فهلكت مع الهالكين. يقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بلدة كاملة ليس فيها من المسلمين إلا لوط وزوجه وابنتاه. زوجه كانت في الظاهر مؤمنة ولكنها كانت كافرة في الحقيقة، فحق عليها عقاب الله عز وجل. هكذا انتهى مصرع هؤلاء، قوم شذوا عن فطرة الله عز وجل وانحرفوا، فعاقبهم الله هذا العقاب الأليم الذي رأيتموه. وإن المجتمعات اليوم أيها الأحبة قد انحرفت انحرافا أكثر مما انحرف إليه قوم لوط. يقال في النشرات التي تصدر تباعا في الجرائد والصحف والدوريات وغيرها إن مليون طفل يعتدى عليه جنسيا كل عام في أمريكا وحدها. مليون طفل في كل عام يعتدى عليه اعتداء جنسيا في بلدة واحدة هي أرقى دول العالم حضارة دنيوية، بل إن الأمر وصل إلى أكثر من ذلك، حتى إن كثيرا من الدول التي تدعي الرقي والحضارة قد أصدرت قوانين تبيح فيها زواج الرجال بالرجال. وقد حصل هذا فعلا، وعقدت قران وعقدت عقود على رجلين، وبورك لهما في الكنيسة، ووضع لهما إكليل الورد تبريكا لهذا الفعل غير الميمون، لهذا الفعل الشنيع الذي ينزل الله عز وجل سخطه عليه، بل إن الأمر تعدى كل ذلك وانتقل إلى بلاد المسلمين. وبين الفينة والفينة نسمع، ويا ليتنا لم نسمع، أن فلانا ممن يدعي الإسلام وأنه من المسلمين قد ارتكب هذه الفاحشة مع كذا، دون خوف من الله عز وجل ودون وجل من فاطر السماوات والأرض، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزنا والربا، فما بالكم باللواط، أن الزنا والربا إذا انتشرا في قوم فقد مهدوا لأنفسهم عذابا من عند الله عز وجل. بين الفينة والفينة نسمع أن أناسا يرتكبون هذه الفاحشة، وكثير من بلاد الإسلام اليوم ليس عندها عقوبات صارمة لهذا الأمر الشنيع. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن 3 مرات من عمل عمل قوم لوط، وقال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمين إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن، فإذا كانت المرأة لا يجوز أن يفعل بها هذا فما بالكم بالرجل. العقوبة التي اقترحها علماء المسلمين نظرا إلى الأدلة التي درسوها، أقل عقوبة ذكرها بعض المسلمين، وهي قد قيل عنها إنها رأي شاذ بين الآراء، أن يعزر الذي يفعل هذا الفعل فيسجن ويضرب إلى غير ذلك من العقوبات. هذه أقل العقوبات التي قيلت، وقال العلماء عنها إنها رأي شاذ. وقال بعض العلماء إن الذي يفعل هذا الفعل يجب أن ينظر إلى أعلى بناء في البلدة التي هو فيها، فيلقى من أعلى البناء إلى الأرض منكسا على رأسه، كما ألقى الله قرية لوط من الأعلى إلى الأسفل، ثم يرجم بالحجارة كما فعل الله بقرية لوط. وقال بعض العلماء ومنهم علي بن أبي طالب وابن عباس إن الذي يفعل هذا الفعل الشنيع يحرق بالنار. وبعضهم قال نقيسه على الزنا، على الزنا عند المحصن فقط، فكان تكون العقوبة هي الرجم فقط. هذه العقوبات تبين لكم شدة هذا الفعل وشناعته. وإن الذي أريده من كل هذا الكلام أيها الإخوة المؤمنون أن تحافظوا على أطفالكم وأولادكم، أن تحافظوا على أبنائكم، وأن تربوهم تربية الإسلام الحقيقية، وأن تخوفوهم من الله عز وجل، وأن تراقبوهم مع من يمشون ومع من يتحدثون وماذا يفعلون ومن هم الأصدقاء الذين يسيرون معهم، فإن صديق السوء لا بد أن ينحرف ذات يوم بولدك إن لم تكن عينك رقيبة عليه دائما. ودائما تبلغنا أخبار عن أناس فرطوا بأولادهم، فهذا الولد يذهب إلى المدرسة ويعود ولا يسأل عما فعل ولا عما درس ولا عمن صاحب ولا عما تحدث به، فيذهب الولد ويعود مرة تلو مرة، وقد يضحك عليه وقد يلعب به، والأهل لا يستطيعون أن يتبينوا من ذلك شيئا. وإن الله عز وجل سائل كل أب وكل أم عن طفلهما، عن طفلهما البريء الذي يتخذ صغر عقله وسيلة للإيذاء به وجعله ضحية بريئة في هذا المجتمع. فيجب علينا يا أحبتي أن نراقب أبناءنا وأن نخوفهم من الله عز وجل دائما، وأن نحذرهم من مخالطة أهل الشر والفساد، وأن نراقبهم دائما، وأن نعلم من هم أصدقاؤهم، بل وأن نختار لهم أصدقاء الخير والإيمان والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله عز وجل، أو إلا فشى فيهم الطاعون والأوباء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وها هو ذا مرض فقد المناعة الذي يسمونه الإيدز لم يكن معروفا في أسلافنا السابقين، انتشر كما تعلمون وتسمعون في كل يوم. وإنه من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه لا يصيب إلا الشاذين. إن الذي يتزوج ولا يقترب إلا من زوجته، لا يقرب الزنا ولا أسبابه ولا وسائله، فإنه لن يصيبه مرض من هذا النوع، لن يصيبه مرض الزهري، ولن يصيبه مرض الإيدز ولا غيرهما من الأمراض الفتاكة المعدية. إن الذي يتخذ الحلال سبيلا لمرضات الله عز وجل، فإن رحمة الله عز وجل قضت ألا يصاب بأي مرض من هذا. ولقد أثبتت الدراسات العلمية أن هذه الأمراض لا تنتشر إلا بين الشاذين جنسيا، بين النساء مع بعضهن أو الرجال مع بعضهم، فأولئك هم مكان الأوبئة والأمراض التي تنتشر. فلنتق الله عز وجل، ولنعتبر، ولنصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا قبل 1400 عام أن هذا سيحصل، وقد حصل فعلا. وكل يوم يأتينا تخرج الصحف ومعها مرض جديد لم يكن يعرف في سابق الدهور والأزمان. فصلوا على هذا الرسول الأمين الذي دلكم على كل خير تسعدون به في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم فرج عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم جافي الأرض عن جنوبهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم، فاغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين، واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا في قبورنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا يوم البعث والنشور، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك أخلاقا إسلامية، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أهلك أهل الفساد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم أنزل عليهم عذابا يستأصلهم من بين المسلمين يا رب العالمين، اللهم أنزل رحمتك على المسلمين ولا تنزل عقابك ولا سخطك يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون ونستغفرك مما عصيناك به يا رب العالمين، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وارفع رايتهم وأعلي كلمتهم وأعزهم يا رب العالمين، واختم لنا بالشهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم بلا محنة ولا عذاب يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.